إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا في هذه الليلة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 22 من هذه السلسلة المباركة رحلة إلى الدار الآخرة. حقيقة يعني ربنا يبارك في الجميع، يعني الواحد بيسمع أشياء تفرج الصدر. الحمد لله كثير من الشباب الحمد لله بشرونا بأن كانت بدايتهم الحمد لله في هذه السلسلة المباركة، كثير من الأخوات الحمد لله كانت بدايتهم أيضا في هذه السلسلة المباركة. نريد أن ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم على هذا، يعني دائما لا يتعلق قلبك بأي داعية وإنما يتعلق بالدعوة نفسها، تمام كده؟ لأن الداعية يذهب ويأتي ويعيش ويموت، فلا بد أن تكون عبدا للحي الذي لا يموت، لا بد. يعني النهاردة نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير وأن يجمعنا يعني في كل أسبوع في هذا العيد المبارك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بهذا العيد في عيد الآخرة في جنة الرحمن مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي مسلم يا جماعة في خير كبير قوي، عشان تعرفوا إن المسألة ما هيش مسألة خلاص الدنيا بقت مليانة شر، لا، بفضل الله الناس مليانة خير، بس الإنسان الذكي هو اللي يستطيع إنه يخرج هذا الخير من هؤلاء المسلمين. إحنا قلنا قبل كده إن المسلم ده عامل زي إيه؟ زي اللمبة الفلورسنت اللي هي إيه عليها شوية تراب، شوية التراب دولت لا يعنون إن اللمبة ما بتنورش، هي اللمبة منورة فعلا، بس عايزة بس تمسح تحديدك كده على التراب ده هتلاقي اللمبة نورت وأفضل من الأول بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ده المسلم. ولذلك سبحان الله في إنسان بيبقى واقف على شعره عامل زي المقطع اللي ما شاء الله في مكان ب 2 مليون جنيه، لكن بس فقط في فيوز بنص جنيه ظهر، الفيوز ده لما تشيله وتحط مكانه فيوز ثاني بفضل الله كل حاجة هتشتغل مرة تانية، ويعيد ويرجع المسلم ده مرة تانية بقى كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الحق جل وعلا من قبل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ارجع مرة تانية من خيرة الناس بإيه؟ بمجرد فقط دعوة بسيطة، كلمة رقراقة، دعوة رحيمة، كل ده اللي احنا بندعو إليه إن شاء الله جل وعلا. ولذلك أذكركم بقصتين يعني في غاية الغرابة. قصة منهم قصة توبة واحد اسمه زادان، اسمه إيه؟ زادان. زادان ده كان إيه؟ كان مطرب، كان مغني صوته جميل جدا. في يوم من الأيام جاء قاعد مع بعض الشباب وعاملين بيشربوا خمر وهو عمال بيعزف على العود وبيغني. مين اللي معاه يا جماعة؟ صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهو معدي لقى الناس عمالة بتشرب خمر وعمالين مشغلين العود وراجع عمال بيغني، فسمع صوته كان صوت زان كده جميل جدا، فقال: الله، ما أجمل هذا الصوت لو كان يقرأ به القرآن. شوف الكلام. ولذلك ده درس بقى لينا، لما تشوف واحد على معصية ما بيصليش فتقول: يا سلام، ما شاء الله، ما أجمل هذا الوجه لو كان يسجد لله. واخد بالك؟ لو واحدة ماشية بس ما تقدرش تبص لها أنا لحظة واحد يطبق الحتة دي ويسيب الدرس كله ليش الحركات دي؟ فالمهم يعني ايه، لو شفت اخت ماشيه وعندها ادب شديد جدا، ادب جم، لكنها متبرجه، ومش معنى ان كل متبرجه انها مش مؤدبه، لا، في بنات متبرجات عندهم ادب عالي جدا لكن مشكلتها ناقصه بس على اللبس. فتقول: ما شاء الله، ما اطيب هذا الادب لو كان يلبس حجابا كما امر الله، وهكذا كل الايه، كل الاشياء. فهو معاذ بن مسعود يقول ايه: الله، ما اجمل هذا الصوت لو كان يقرا به القران. فهو سمع الكلمه فقال: من هذا الرجل؟ هو ما يعرفوش. قالوا: هذا ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا كان يقول؟ قالوا له: لقد قال: الله، ما اجمل هذا الصوت لو كان يقرا القران. فبكى ومشى ورا عبد الله بن مسعود وخد في حضنه وقال: والله لا اقرا به الا القران بعد ذلك. فصحب عبد الله بن مسعود ولازمه وتعلم القران، ختم القران كله، تعلم القران حفظا ونال حظه من العلم وصار تلميذا لعبد الله بن مسعود، وروى عنه بعض الاحاديث هو وسلمان الفارسي رضي الله عنهم اجمعين. توبة القعنبي أيضا، واحد اسمه القعنبي، هو اسمه أصلا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب الحارثي، ده سبحان الله ده من رجال الحديث الثقات. تخيل الرجل ده كان بيعمل إيه يا جماعة؟ في يوم من الأيام قاعد مع بعض زمايله وحبايبه قاعدين بيشربوا الخمر. لك ان تتخيل مين اللي معدي؟ معدي امام الحديث شعبه بن الحجاج. شعبه بن الحجاج اللي كان الامام احمد بن محمد بيقول عنه ايه؟ كان شعبه امه واحده. لك ان تتخيل. وكان الشافعي يقول والله لولا شعبه ما وصل حديث النبي الى العراق. شعبه بن الحجاج فمعدي. فطبعا تلاميذه ما شاء الله من ايه كله عمال بيجري ورا مين؟ ورا شعبه بن الحجاج. فالراجل اللي هو القعنبي رحمه الله شاف المنظر في الطهر. هم بيعملوا ايه دول؟ ومين ده؟ قال له هذا شعبه. ومن شعبه؟ مين شعبه ده؟ قال له امام اهل الحديث. فقام واخد ايه سكينه وطالع عليه. شوف المنظر. فطلع عليه وقال له ايه؟ حدثني. فبص له كده لقى واحد ما شاء الله ايه يعني واقف كده ما فيش خالص وماسك سكينه والشراب بيتطاير من عينيه. فقال ما انت باهل الحديث، يعني انت مش من اهل الحديث ولا هيئتك هيئه واحد من اهل الحديث. فقال تحدثني او اجرحك؟ هتحدثني ولا عورك؟ فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصلت؟ فلما وصلت كلمه راح رمي السكينه وراح مروح. راح لامين في البيت لأ امه فقال لها لو جاءني اصحابي فاعطيهم الطعام ولا تعطيهم خمرا. خد الخمر كله وحيه وراح دلقه. واخبريهم اني قد تبت الى الله عز وجل. تاب الى الله عز وجل وذهب يطلب العلم حتى تعلم الحديث على يد من؟ على يد الامام مالك ابن انس رحمه الله رحمه واسعه. تمام كده؟ فتعلم الحديث على يد الامام مالك حتى صار اماما من ائمه اهل الحديث. ثم ذهب بعد ذلك الى شعبه فوجده قد مات فما روى عنه الا هذا الحديث. ده مين؟ ده الامام القعنبي رحمه الله رحمه واسعه. الشاهد من قصته ايه؟ ان اي مسلم في الدنيا دي واقف على كلمه، كلمه واحده تغير مجرى حياته كلها. ممكن تبقى ماشي وبعدين تلاقي نفسك يعني وكنت في التيه والضلال وتسمع كلمه واحده خرجت من فم رجل صادق وحتى ولو كانت بغير قصد، الكلمه دي تاثر فيك وتغير مجرى حياتك كلها بفضل الله عز وجل. المهم فيعني بنقول لكثير من اخواتنا ربنا يحفظهم جدا فيهم اللي لسه حجاب بنقول لها اثبتي ربنا يثبتك ويحفظك ويبارك فيك ويحشرك مع زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. وبنقول لكل اخ التزم اثبت واعلموا جميعا ان الطريق ده الطريق ده بالذات مش مفروش بالورود. هتلاقي فيه متاعب ومصاعب وتلاقي مشاكل لكن كل دوت يعني اعرف ان ده طريق الانبياء. اذا في يوم من الايام وانت ماشي في الشارع كده ما لقيتش حد بيتغامز عليك وبيتريق عليك ها ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راهم قالوا ان هؤلاء ايه؟ لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. لكن سبحان الله شوف بقى الايه تنقلب بقى المساله ايه؟ تنقلب. دي دنيا خلاص ده مخيصكم. شوفوا بقى في الاخره فاليوم الذين امنوا من الكفار مع ان صدر الايه بايه؟ ان الذين اجرموا هم كانوا مجرمين في الدنيا فاصروا على ذلك فصاروا كفارا في الاخره. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثواب. سبحان الله شوف بقى شوف تدرج القران عامل ازاي؟ يعني سبحان الله الانسان لابد ان يصبر ولذلك النبي عليه الصلاه يعني يديك بقى العزاء ده بقى يقول لك اشد الناس بلا ايه؟ الانبياء ثم الامثل. فالامثل يبتلى رجل ايه؟ على قدر دينه. كل ما هتزداد ايمان تلاقي البلاء دول الله راح يقول لك ايه؟ والله العظيم انا لا كنت بصلي ولا بصوم ولا لي علاقه بالدين وكنت عايش زي الفل واول ما ابتديت اصلي سبحان الله المصائب كلها ابتدت ايه؟ سبحان الله. وانت عايز تخش الجنه ببلاش يا راجل ده انت لما تقعد تتعين في شركه تعبانه هتديك 300 جنيه في الشهر فاهم ازاي؟ لازم يقول لك ابلكيشن هو ابلكيشن كده صح؟ يعني مقابله ابلكيشن؟ اه ابلكيشن ومش عارف ايه معلش اصل انا ثقافه فرنساوي ربنا يحفظك يا رب. زي واحد بيقول لي احد المشايخ بيقول له اللي عم الشيخ هو تعلم اللغه الانجليزيه حرام قال له نوه واخد بالك؟ صل على حبيبي عليه الصلاه والسلام. فسبحان الله تعملها بقى انترفيو واخد بالك وكل حاجه بقى ايه ومش عارف وخبراتك ايه واشتغلت قبل كده كام سنه ومش عارف وحاجات كده والمؤهلات ومعاك كمبيوتر ولا لا؟ طب معاك لغه؟ فسبحان الله ودي شركه يا جماعه شركه ب 300 جنيه. فما ظنك بجنة أعدها لكم مالك الملك ومالك الملوك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هتبقى طيب تعالوا بقى نرجع لموضوع النهارده ونبتدي موضوع مهم جدا جدا في غاية الأهمية اللي هو إيه؟ الشفاعة. ما تصلي على حبيبك عليه الصلاة والسلام. إحنا سيبنا الناس المرة اللي فاتت فين؟ في أرض المحشر في كرب شديد بلا طعام ولا شراب ولا ظل الكل يبحث عن مخرج من هذه الأزمات اللي هم فيها. هتبقى والمده طالت بيهم قاعدين بقى ما دي كتير فضج الناس طبعا واقفين يوم القيامه حفاة عراة غرلا والشمس تدنو فوق رؤوس مأساة هم فيها. فالناس في ضيق شديد جدا يعني حاجة لا توصف، لا يمكن أي إنسان على وجه الأرض أن يستطيع أن يصف مدى الكرب الذي فيه الناس، حتى يقول بعضهم اللهم فضل الموقف ولو إلى نار جهنم. ربنا عارفين عارفين، مع أنهم عارفين إيه هي النار، ورغم ذلك يقول لك اللهم فضل الموقف ولو إلى نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. فالموقف صعب جدا. طبعا قلت لك الشمس تدنى فوق رؤوس وجيء بجهنم تصفر أمام الناس أجمعين، والعرق بلغ آذانهم أو الشفة العليا، منهم من يجيهم العرق وإيه الجمل، زحام شديد لا طعام لا شراب. في الوقت دوت الناس يقولوا إيه، خلاص نفكر في أصحاب المنازل العالية يشفعون لنا. ليه؟ لدخول الجنة؟ لا، يشفعون لنا من أجل أن يبدأ الحساب فقط. فيبحثون في هذا اليوم أو في تلك اللحظة تطير أفئدة المؤمنين إلى جنة رب العالمين. خلاص الناس بقى مشتاقة تخش الجنة المؤمنين، والكفار تطير أفئدتهم خوفا وفزعا من النار، عافانا الله وإياكم. حتى تبدأ الشفاعة، كيف تبدأ الشفاعة؟ تعالوا نبدأ حديث الشفاعة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث عند البخاري ومسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فدفع إليه منها الذراع، ذراع الشاة، وكانت تعجبه، فنهت منها نهسة واحدة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. أتدرون لما ذلك؟ أتدرون لما ذلك؟ قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، أرض واحدة، فيقول بعض الناس لبعضهم البعض ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون ما قد حل بنا؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ من أول من يخطر على بالهم؟ آدم عليه السلام. فيقولون نذهب إلى آدم، فيأتون آدم عليه السلام ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة أن تسجد لك، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. خد بالك، لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، صح؟ هو ما غضبش قبلها مثله ومش هيغضب بعدها مثله. ليه؟ لان في الموقف ده اهل النار هيدخلهم النار واهل الجنه هيدخلهم الجنه، ربنا يجعلنا واياكم اهلها، تمام. وبعد كده هيقول لاهل الجنه ان احل عليكم او احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ايه ابدا. خلاص يبقى ما فيش غضب بعد كده بقى، خلاص سبحان الله. ولذلك سبحانه وتعالى يعاملنا جميعا دنيا واخره بمقتضى الفضل لا العدل. لو على العدل قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فلو حاسب الله الناس بعدله لألقاهم جميعا في النار وكان غير الظالم لهم سبحانه وتعالى. لكن شوف رحمة ربنا بقى شو فينا جميلة أهو. شوف سيدنا النبي ليه إن ربي قد غضب اليوم إيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ده أعظم غضب عند الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة. طيب وعلى الرغم من ذلك شوف ربنا بيقول إيه لا ظلم اليوم، يا مع كل الغضب ده مفيش ظلم، نفى الله الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى، لا ظلم اليوم. يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم إيه محرما فلا تظالموا. يبقى رحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه. وربنا ليه كم رحمة يا جماعة؟ 100 رحمة. أنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها العباد، حتى إن الدابة كما في الصحيح لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. شوف سبحان الله، شوف الرحمة عاملة إزاي. وسبحان الله، وشوف حديث النبي عليه كما في البخاري، في يوم من الأيام جت امرأة من السبي فبحثت عن طفلها الرضيع بتدور عليه، فجأة لقيته، فأول ما لقيته طبعا بعد الفراق فات كام يوم كده، فأخرجت ثديها وألقمته ثديها وبدأت ترضعه، فبكت. فلما نزلت دموعها على خد الطفل نظر النبي إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال أترون هذه الأم صارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر على ذلك. قال فالله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. يا الله، ألا واحد خالق سبحانه وتعالى، تمام. ولذلك سبحان الله أحد السلف يقول كلمة جميلة أوي يا جماعة، كلمة عجيبة، قال إيه؟ قال لرحمة واحدة أنزلها الله عز وجل في تلك الحياة الدنيا فكان حظي منها الإسلام، إني لأرجو والله حينما تكون يوم القيامة 99 رحمة أن يكون حظي منها ما هو أعظم من ذلك. في واضح الكلمة؟ يقول لك رحمة واحدة نزلها كان حظي منها الإسلام، لما تبقى 99 رحمة يبقى حظي منها إيه؟ فسبحان الله ورحمته وسعت كل شيء. نرجع لحديثنا، فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم إيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. خد بالك بقى، وإنه قد نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. نقف وقف هنا حلو قوي. آدم عليه السلام أكل الشجرة عصى ربنا صح، لكنه تاب وربنا تاب عليه، وكمان إيه وربنا قال الكلمات اللي هيتوب بها كمان، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فتاب عليه. وسيدنا آدم عارف يقينا إن ربنا تاب عليه، وعلى الرغم من ذلك يستحضر الذنب ومش نسيه لحد يوم القيامة. ده ذنب واحد، ذنب واحد لأبينا آدم عليه السلام، أكل من الشجرة، أكل من الشجرة خدت بالك، فلما أكل من الشجرة تاب بعدها على طول وربنا تاب عليه. وسيدنا آدم عارف إن ربنا تقبل توبته، ورغم ذلك الذنب مش نسيه. أما نحن بقى ذنوبنا بنسهل السرعة، ده احنا ما عملنا ذنوب يعني سبحان الله. كان احد السلف بيقول يا جماعه، بيقول لو ان ليا كل يوم ذنب، الذنب ده يتمثل في صوره حجر برميه جوه بيتي، لكنت احتجت شوارع عشان احط فيها ذنوب، مش بيوت، شوارع. فما ظنك بانسان هذه الايام ينسى كل الذنوب في اي لحظه؟ يبقى عامل كبائر وموبقات، ولما تساله يقول لك رب غفور رحيم، ماشي، ولكن شديد العقاب في نفس الوقت، شديد العقاب وغفور رحيم صح، وما بينقنطش احد من رحمه الله. لكن بقول لك ما تنساش ذنبك، كل ما تفتكر احد التوبه توب الى الله عز وجل. فكل اولي العزم تقريبا فيما عدا نوح وعيسى عليهما السلام الكل هيذكر ذنب عمله، لكن مع ذلك سبحان الله وكل يستحضر ذنوبه فيما عدا عيسى ونوح عليهما السلام، والكل يقول نفسي نفسي. احنا بقى نسال الله العفو والعافيه، كتير منا بيرفع في المعاصي وكانه ضمن الجنه، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك احد السلف يقول لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. احد المشايخ حب يعلم تلاميذه درس جميل قوي في مراقبه الله، ادى كل واحد منهم دجاجه فرخه، فقال له كل واحد منكم ياخد الدجاجه دي ويذبحها في مكان ما حدش يشوفه بيه، تمام؟ فكل واحد خده، اللي استخبى في الاوضه بتاعته قام ضايعها، واللي تحت بير السقف، المهم ايه كل واحد ايه نقى مكان وذبح الفرخ، الا واحد بس رجع له ثاني يوم بالفرخ. قال له ايه كلهم ذبحوا، اشمعنى انت يعني؟ قال والله كلما ذهبت الى مكان علمت يقينا ان الله مطلع علي، وانت قلت روحوا في مكان اذبحوا في الفرخه ما يكونش فيه اي حد شايفكم، فكلما ذهبت الى مكان علمت ان الله مطلع علي. فعلم ان هذا التلميذ مراقب لله عز وجل، فقربه من دون هؤلاء التلاميذ. فيا من عصيت ربك عز وجل تب الى الله عز وجل، اجعل ميلادي ليله التوبه، سميها كده ليله التوابين. ولذلك سبحان الله شوف لما تربط بين كلام سيدنا ادم عليه السلام وبين قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي لدراسه الميدي بن حسن، يا ابن ادم ها انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وايه ولا ابالي. طب ليه يا ابن ادم؟ شوف لما تربط بين الحديثين سبحان الله كان ربنا بيفكرك، ما هو ابوك ادم عليه السلام عصى فتاب فتاب الله عليه، وانت كمان هتعصى، تمام؟ فتوب عشان ربنا يتوب عليك. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها ايه؟ مغفره. فالشاهد من جزئيه ديت ان سيدنا ادم يشفق على نفسه من ذنب واحد ويريد ان ينجو بنفسه عليه السلام. طيب فيقول لهم اذهبوا الى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام يقولون يا نوح أنت أول رسل الله عز وجل إلى إيه؟ إلى الناس أو إلى أهل الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول نوح عليه السلام بنفس الكلام، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان فيه دعوة تعجلت بها ودعوت بها إيه؟ على قوم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. الدعوة التي تعجل بها نوح على قومه إيه يا جماعة؟ لما خلاص وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما إيه؟ إلا من قد أمن فلا تفاز مكان، خلاص تأكد كده في ساعتها ليه؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. شوف سبحان الله مش فاجر وبيغفر، لا فاجرا كفارا استمرار يا جماعه. ده كان الواحد منهم بيجي يوصي ابنه وحفيده ان يغفر بنوح عليه السلام، لك ان تتخيل هذا. اما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلقد اختبأ دعوته شفاعه لامته صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم انه ما من نبي الا وله دعوه مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته فدعا بها الا انا، فاني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي. مين اللي هيفوز بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانها نائله ان شاء الله تعالى، من مات من امتي لا يشرك بالله شيء. المهم سيدنا نوح قال لهم اذهبوا الى من؟ الى ابراهيم عليه السلام. فيذهبون الى خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم، فيقولون يا ابراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ شوف يا جماعة، شوف شوف الذل. طب ما يعني سبحان الله، شوف الذل الإنسان في أرض المحشر. لو تعرف الذل اللي ممكن الإنسان يكون فيه في أرض المحشر تلحق وتثبت ليل ونهار لله سبحانه وتعالى عشان تنجو من هذا الموقف. ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ نفس الكلام، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته الثلاث سيدنا إبراهيم عليه السلام، تمام كده؟ فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. سيدنا إبراهيم عشان بس تعرف هول الموقف، سيدنا إبراهيم ده مين؟ ده خليل الرحمن، ده اللي ربنا قال عنه واتخذ الله إبراهيم إيه؟ خليلا. هو ده اللي قال عنه إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة أمة. وعرغم من ذلك سبحان الله بيقول ايه؟ نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. ده يوضح لك ايه يعني الترهيب من الموقف. امال ايه الكذبات الثلاث التي ذكرها ابراهيم عليه السلام؟ ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لم يكذب ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط الا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله وهي قوله اني سقيم، والثانيه قوله بل فعله كبير هذا. الكذبه الاولى وهي ما تسماش كذبه على فكره، تنصحها دلوقتي بس في مجال يعني نسميها ايه؟ الكذبة الأولى هي قوله إني سقيم. إيه اللي حصل؟ المشركين اللي كانوا في عهده رايحين في يوم عيد بتاع الأصنام بتاعتهم، فخارجين عايزين ياخدوه معاهم، فعرض بالكلام وقال إني سقيم، واخد بالك إني إيه؟ سقيم. فعرض عشان ما يخرجش معاهم لتلك الأعياد الشركية. أدي واحد. رقم اثنين قوله بل فعله كبيرهم هذا. إمتى الكلام ده يا جماعة؟ لما راح وحطم الاصنام بتاعه الايه؟ عباد الاصنام. فلما حطم الاصنام بتاعه عباد الاصنام جم سالوا قالوا من فعل بهم هذا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. لما جابوه وقعدوا يسالوه قال لهم ايه؟ قال بل فعله ايه؟ كبيرهم هذا. فسالوهم ان كانوا ينطقون، هو عايز يلقي عليهم الحجه ان دي اصنام يا جماعه، ده حجر لا ينفع ولا يضر ولا يغني من الله شيء، انتوا ازاي بتعبدوا احجار من دون الله سبحانه وتعالى؟ يبقى اثنين فينهم فيه؟ في ذات الله. الثالثة برضه مش كده، لكنها ايه؟ كانت خاصة بسيدنا ابراهيم. ان هو لما دخل احدى البلدان وكان فيها ملك جبار، هذا الملك كان عامل لنفسه سمل لنفسه قانون، هو اللي عايز القانون ده بالشكل ده، ان هو عياذا بالله لو وجد امرأة جميلة مع رجل اخذها الا اخته فقط، يعني ياخد زوجته بنته امه عمته خالته سته اي حاجة، المهم ايه؟ اخته لا. مين اللي علم الكلام ده؟ سيدنا ابراهيم. فلما دخل البلد دي فقال لزوجته ساره، قال لها ايه؟ اذا سالك عني فقولي انك اختي. تمام كده؟ ده تعريض. ليه؟ قال لها لانه لا يوجد على وجه الارض مسلم ومسلمه الا انا وانت، فانت اختي في الاسلام. وضح كده؟ فانت اختي ايه؟ في هذا الدين. اذا انتهت المشكله. فلما ذهبت طبعا ايه؟ جم الحرم سالوا مين دي؟ اختي. ورغم ذلك من شدة جمال سارة رضي الله عنها راحوا واخدينها برضه، قالوا ايه للملك؟ قالوا له ده في بقى امرأة جميلة لا ينبغي ان تفوتك ايها الملك. تمام؟ فادخلوها عليه، فمد يده اليها فقبضت يده زي حصل لها شلل كده. تمام؟ فعرف ان دي كرامة لمين؟ لسيدة سارة. تمام كده؟ فسبحان الله، فقال لها ادعو الله عز وجل لي ماشي؟ ويعني انا خلاص هسيبك، مش هعملك، مش هأذيك خالص، بس ادعي ان هو يطلق يدي. فدعت الله عز وجل فأطلقت يده، فرجع مرة ثانية يمد ايده فبرضه تشل الثاني، فبرضه طلب منها ثاني ان هي تدعي ربنا عشان يطلق يده. تمام؟ فبرضه دعت فعاد مرة أخرى. في المرة الثالثة عمل نفس الحكاية فدعت له، فلما دعت له قال للحرس اخرجوها من عندي، والله ما ادخلتم علي الا شيطانا. يعني ده كان ايه؟ دي مش انسية، ده بقى مش عادية. فاخرجها من عندي ثم امرهم ان يعطوها هاجر عليه السلام اللي هي ام اسماعيل عليه السلام. فخرجت من عند هذا الرجل الجبار الملك الجبار، وقد اخذت هاجر كخادمه لها رضي الله عنهم اجمعين. في اثناء اللحظه دي يا جماعه سيدنا ابراهيم كان بيعمل ايه؟ ها؟ كان واقف يصلي سبحان الله. اول ما دخلت على طول قام نفس الحديث، فاتي بها وقام ابراهيم عليه السلام الى الصلاه، لان ربنا قال كده واستعينوا بالصبر والصلاة. تقع في مشكلة ما تقولش مين هينفعني في الموضوع ده؟ اتصل بفلان وعلان وسين وجيم ومش سيبك من ده كله. قم صلي وادعو مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى ان يفرج همك، وهيفرج همك بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. الثلاث كذبات اللي ذكرت في الحديث دي هل تعتبر كذبة يا جماعة؟ طبعا لا، لان يستحيل الكذب على كل انبياء الله ورسله. لماذا؟ لانهم يبلغون عن الله. يعني لو كان ممكن نبي او رسول يكذب يبقى الشرائع دي كلها تصنعها غلط. ف فيستحيل على أي نبي أو رسول وخصوصا ده خليل الرحمن من أولي العزم الخمسة عليهم السلام جميعا، فيستحيل ما يجب. لكن هذا من باب المعارض، من باب إيه؟ المعارض. هذا يعرض بالكلام. ولذلك سبحان الله زي أنت مثلا لما تروح عند واحد مصدر رزقه من الحرام، واحد مثلا فتح محل خمور، وأنت اضطرتك الظروف إن أنت تروح تزوره في مرة لأنه مريض مثلا من باب الدعوة، دخلت عنده حط لك أكل، هتاكل؟ طبعا لا. صح ولا لا؟ هتعمل إيه في الوقت ده؟ هتعرض بكلام، تفضل يا أخي جزاك الله خيرا أنا صائم، وأنت في نيتك إن أنت صائم عن أكل الحرام، واضح كده؟ فده بيسموه إيه؟ من المعاريض، بيسموه إيه؟ من المعاريض. ولذلك لما أراد أمير المؤمنين إن سيدنا سفيان الثوري رحمه الله رحمه الله يتولى منصب القضاء، وكلهم كانوا بيهربوا الحياة من المناصب دي كلها، فسفيان الثوري عمل إيه؟ فضل يتهرب من الحد لما جه في مرة جابوا بقى بأمر عسكري، تعال إحنا عايزين تمشي في القضاء وتحكم في الناس، تمام؟ فلما جابوه دخل على أمير المؤمنين عمل نفسه كأنه مجنون. مين سفيان الثوري؟ أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمه الله واسعه، عمل نفسه مجنون وبدأ يكلم الأمير كلام كده غير مفهوم، ولكن كان فهمه بفضل الله عز وجل. يعني انت من ده كله بقى احنا عارفين انت أمير المؤمنين في الحديث، فالمهم سفيان الثوري عادي يتكلم معاه عادي خلاص بقى، حتى ان هو فاته يعني فهم. فعمل ايه سفيان الثوري عشان يهرب؟ قال له إني أريد أن أذهب إلى الخلاء. قال له لا، لو ذهبت فلن ترجع. قال والله سأجيء، والله ايه سأجيء، هاجي تاني. فخرج لحد بره ورجع تاني، قال له سامحني لقد نسيت الحذاء، فأخذ الحذاء ومشي. عارفين بدايه القصه ليه؟ طيب فخد الحذاء وايه ومشي. فلما مشي ما رجعش تاني. فالأمير المؤمنين سبحان الله كيف يكون ذلك، رجل من اهل الحديث امير المؤمنين في الحديث ويقسم بالله كذبا يقول سأجيء. فالواحد قاعد جنبه قال له ايه؟ قال له نعم اقسم بالله انه سيجيء وقد جاء واخذ الحذاء. يعني انتهت المشكله، خدت بالك؟ فده كان ايه؟ كان من المعاريض، كان من المعاريض. لكن هذا التعريض يكون في المباح مش في اكل اموال الناس. ما جيش النهارده عرض على واحد في كلام عشان ياخد فلوس، ما جيش عرض عشان ياخد مال يتامى، ما جيش عرض عشان يشهد شهاده زور، لا الكلام ده ما يبص. طب المعاريض دي امتى بقى ما تنفعش تكون معاريض؟ لو انك اقسمت بالله، بمعنى لو اني واحد انا رايح عنده وهو يعني زي ما قلت لك مصدر رزقه من شرب الخمور مثلا، فجاي بيقول لي اتفضل، فبقول له جزاك الله خير انا صائم. تقسم بالله ان انت صائم؟ فلو قلت له اقسم بالله انني صائم ابا كذاب. ليه؟ لان النبي عليه السلام له حديث عند مسلم يقول يمينك على ما صدقك عليه صاحبك. هو لما بيقول لك تحلف بالله ان انت صائم هو قصده ايه؟ قصده ان انت صائم عن الاكل والشرب، صح ولا؟ انما انت بايه؟ بتقسم على ان انت صائم عن الاكل الحرام. اليمين بيحسب على ما صدقك عليه صاحبه، النيه بتاعته هو مش النيه بتاعتك انت. واضح كده يا جماعه؟ يبقى الثلاث كذبات بتاعت سيدنا ابراهيم ايه؟ كلها من باب المعارض وليست من باب الكذب. طيب فيقول لهم ايه؟ اذهبوا الى موسى عليه السلام. واضح الحكي كده يا اخوان؟ طيب فياتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ فيقول موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا إيه؟ لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. اللي يفعل إيه؟ فوكده موسى خلص عليه، خلصت المسألة، فوكده موسى فقط عليه عليه السلام، ماشي؟ فقال إني قتلت نفسا إيه؟ لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إيه؟ إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيذهبون إلى عيسى، يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ لم يذكر لهم عيسى عليه السلام أي ذنب، لكنه دلهم على التجارة الرابحة، دلهم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. آخر واحد يروحوله في الآخرة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر واحد فكروا فيه في الدنيا هو محمد أيضا صلى الله عليه وسلم، نسيوه في الدنيا ونسيوه في الآخرة، ومع ذلك ما نفعهم إلا هو صلى الله عليه وسلم. لكن أنت تتخيل هذا، تبص لها واحد كل حياته دنيا وأكل عيش ومناصب وشغل ومصالح ومش عارف إيه، وبعيد عن سنة النبي، يوم القيامة يبحث أين النبي، فين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون النبي، يأتون نهر الرحمة وينبوع الحنان. الشفاعة دي يا جماعة مش للمسلمين بس، الشفاعة دي للمسلمين والكافرين والعصاه. تخيل هذا، شفاعة في كل أهل المعشر اللي الحساب يبدأ. شوف قد ايه كان ممكن نعمل ايه، يقول لك لا انا هشفع لمين، للمسلمين فقط، انما الثانيين دول تهميش بيهم. لا، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فيأتون الى النبي يقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، يقول فأقوم فآتي تحت عرش الرحمن فأسجد لله عز وجل، ثم يفتح الله عز وجل لي بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبلي ولم يلهم بها أحدا من بعدي صلى الله عليه وسلم، فيحسن الثناء على الله عز وجل، ثم ينادي عليه مالك الملك وملك الملوك. شوف أدي النبي غير عبد ربنا، يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عايز ايه اللي انت تصبه دلوقتي، اللي انت عايزه، ارض المحشر دي اللي انت عايزه هعملوه. شوف غلاوة النبي عند ربنا، يا سلام، يا ريت النبي غالي عندنا كده يا جماعة صلى الله عليه وسلم. فيقول يا رب أمتي، يا رب أمتي، فيقول جل وعلا أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في مسواه من الأبواب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى أول ما يبدأ الحساب حبيبك صلى الله عليه وسلم ياخد اللي معلومش حساب، تعالى منين؟ من الباب الأيمن. اشمعنى الباب الأيمن؟ باب الأيمن أجمل أبواب الجنة. وبعد كده إيه؟ وهم شركاء الناس في سائر الأبواب، هم ثمان أبواب. عايز تخش من باب الأيمن خش، عايز تخش من أي باب ثاني اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه ليك ده أو ده. فيدخلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، تمام؟ فيقول صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، ما بين بس المصراعتين الخشبتين بتوع الباب، ها ده يعني ده بين الدنيا يعني، تمام، ما بين الحلقين دول يعني، كما بين مكة وهجر، وفي رواية أو كما بين مكة وبصرى. شو تخيل؟ ما بين مكة والشام أو ما بين مكة واليمن، ده الباب الواحد بس، تخيل. وعرغم من ذلك يأتي يوم القيامة والأبواب كلها الثمانية لحام شديد لدخول أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هو ده بقى المقام المحمود، وهي دي أول شفاعة للنبي. النبي دي كم شفاعة يا جماعة؟ ها دي كم شفاعة؟ حتى عارف؟ ثمان شفاعات، ثمان شفاعات والله. هتسمع النهارده إن شاء الله بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فهذا هو المقام المحمود اللي ربنا قال عنه إيه؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك إيه؟ مقاما محمودا. ليه؟ لأن الخلائق كلها تحمد النبي في هذا المقام عشان بدء الحساب لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده بقول لك والله والله والله لا يعرف قدر الحبيب النبي إلا الرب العظيم الكريم العلي سبحانه وتعالى. حدش عارف قدر النبي أبدا أبدا على وجه الأرض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من البشر، ما حدش يعرف حقيقة قدر محمد صلى الله عليه وسلم إلا من خلق محمدا سبحانه وتعالى. حدش عارف قدر إلا الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، فكل من يتبع النبي، هتتبع النبي هتفوز بشفاعته، وهتشرب من حوض النبي، هتبعد عن النبي عمرك ما تفوز بشفاعته ولا تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأتي يوم القيامة الناس كلها في أرض المحشر بلا طعام ولا شراب ولا ظل وشمس دنت فوق رؤوسهم والعرق يفيض، وانت في الوقت ده حتة تانية خالص فين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض، واقف بتشرب من يد النبي، بتمطمط بقى تشرب. ده انت تقف بقى ايه يعني، تنقنق براحتك بقى، مش هي بقى شفطة وتمشي لا، ده انت تقف كده تتملى بقى في وجه النبي وتقعد تبص له وتبص راسه وايديه ورجليه. ما هو السبب الخير ده كله يا جماعه، كل الخير اللي احنا فيه ده من السبب فيه؟ حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده بقول لك اللي مش عايز تصلي لحد دلوقتي، مش عايز تصلي صلاه الخمسه يعني، ها عايز تظن ان انت وانت مش بتصلي هتفوز بشفاعه النبي؟ طب ازاي؟ واللي لسه ما لبستش حجاب هتفوز بشفاعه النبي ازاي؟ عايز تفوز بشفاعته قول من النهارده والله ما هتفوت فرض ابدا، من اللي نادي، من اللي نادي اروح اصلي بقى الى ان القى الله عز وجل، من اللي نادي تقول هلبس الحجاب اللي نادي، مش بكره، لا بكره لا، ها من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه، انت مش بكره، اليوم قبل ان يكون يوم الايه؟ لا درهم فيه ولا دينار. والحديث رواه البخاري. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضح لك بقى مقام الشفاعه وازاي ربنا بقى فضلوا على كل الأنبياء بهذا. يقول كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. شفت يعني بلا فخر صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ليه اليوم القيامة؟ قال لك في الدنيا في ناس كثيرة جحدت نبوة النبي، وناس كثيرة حاربت النبي، وناس كثيرة حاولت تقتل النبي، إنما في الآخرة ما حدش يقدر يزعم أنه أفضل من النبي. ها شوف مسلمة كذاب يقول له النبي يوحى إليه، يقول له أنا كمان يوحى إليه. ازاي يا سيدي النبي عشان نزعل القرآن انت؟ ايوه انا كمان نزعل القرآن. القرآن ايه؟ الجزء الثاني. الجزء الثاني هو في جزء قرآن جزء ثاني؟ امال طب قول لنا حاجه من اللي انت عملتها. قال لهم نزل عليا على وزن بقى والعاديات ضبحا، فالزارعات زرعا، فالحاصدات حصدا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبز. راجل مفجوع هنعمله ايه؟ ربنا يعافيه. فسبحان الله وقعد يقول لهم والله ويا ضفدع يا ضفدعين مش عارف نقل حاجات عجيبه جدا صخرة عن مسلمة كذا. فهناك من انكر نبوه النبي، هناك من قال انا زي الناس هو بيوحى اليه وانا بيوحى اليه. ولذلك لما قال ابن عباس ان مسلمه الكذاب يزعم انه يوحى اليه، قال له انصرف ازاي مسلمه يوحى اليه ابن عباس؟ قال لهم ايوه، اما سمعتم قول الله عز وجل وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. ما هو ده ولي الشيطان. انما في الاخره يا جماعه ما حدش يقدر يقول انا افضل من النبي عليه الصلاة. عشان كده قال ايه؟ انا سيد ولد ادم يوم القيامه، واول من ينشق عنه القبر، واول شافع، واول مشفع. روايه ثالثه بقى عند احمد والترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي ادم فمن سواه الا تحت لوائه، وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل، كان من بينها وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كم شفاعة يا جماعة؟ ثمان شفاعات. الشفاعة الأولى ليه إيه؟ اللي إحنا قلناها دلوقتي ليه إيه؟ لبدء الحساب. إيه الشفاعة الثانية؟ هنستلذهم كده في عجالة. الشفاعة الثانية هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام أمر بهم إلى النار فيدخلهم الجنة. تخيل نفسك عافانا الله وإياكم، واحد محكوم عليه بمؤبد 25 سنة، الناس واخدينه العساكر كده ومدخلينه على السجن، ولسه بيفتحوا باب الزنزانة عشان يخش ما يشوفش الشمس 25 سنة، ولسه داخل جم فجأة مرة واحدة قالوا بس ده في جه قرار جمهوري حالا بالإفراج عنك. تقدر تتخيل فرحة الراجل ده؟ تخيل 25 سنة هيخشها مش هيشوف شمس، يخش لو شاب عنده 25 سنة يطلع عنده 50 سنة، ده لو ما ماتش جوه. شو سبحان الله، فيعفى عنه وهو داخل الزنزانة خلاص. لك أن تتخيل بقى واحد اتحكم عليه أنه هو من أهل النار هيقعد في النار فترة كبيرة جدا لأنه موحد تمام، وهو داخل النار وزبانية جهنم واخداه ودخل به على النار، على حافة النار ينادي عليهم الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم، فينادي إن الله قد قبل شفاعتي في هذا الرجل فأدخلوه الجنة. ياه، ده لو قالوا له في الوقت دوت كن ترابا لكان اسعد الناس، ان انا من نار لجنه يا سلام. كل ده بايه؟ بشفاعه حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. يا سلام، عشان كده والله انا بعتبر الشفاعه دي بالذات من اسعد الشفاعات. ها قبلها ليه؟ لان واحد منهم مش متخيل انا يعني في واحد مثلا ايه هيخفف عنه من العذاب، ده من ضمن الشفاعات ماشي، ما برضه في عذاب. واحد هيترفع درجته في الجنه، ما هو برضه في جنه، انما ده هيخش النار ومره واحده ايه حاجة. وكل ده ايه؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتعليق الوحيد على الشفاعة دي شفت قد النبي بيحبك، اهو مسلم وموحد لكنه عصى الله عز وجل ولسه هيخش النار، والنبي عليه الصلاة والسلام تعالى مش نار لا عجل، شوف قد النبي بيحبك صلى الله عليه وسلم. ثالث نوع من الشفاعة يا جماعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، حسنات بتاعته قد كده السيئات قدها بالظبط، خش فين ده؟ طب ما هو واقف على حسنة واحدة كانت تدخله الجنة. يعني لو انك انت النهاردة مثلا سبحت بسم الله عز وجل او حمدت الله او ذكرت الله او فعلت اي خير، ممكن الحسنة دي هي اللي ترجح كفة حسنات وتدخلك الجنة. شوف قد ايه؟ فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فيدخل الجنة. يبقى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في اقوام تساوت حسناتهم مع ايه؟ مع سيئاتهم. النوع الرابع يا جماعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عمن يستحق العذاب، زي ايه؟ زي شفاعته في عمه ابي طالب، صح ولا لا؟ حديث في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاه والسلام فضل مع ابو طالب لحد فراش الموت، حد هو بيموت، يدعوه إلى الله عز وجل. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. فيقول هو على دين عبد المطلب ورا ورا ورا الحاج في آخر رمق قال والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأخرجت بها عينا. ومات أبو طالب كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. العباس عم النبي عليه السلام فرح النبي قال له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعت شفاعته؟ قال لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى بحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبدا الآبدين. خير منظر. يبقى دي شفاعة إيه؟ الرابعة. تمام. شفاعة الخامسة شفاعة النبي عليه السلام في مين؟ في أهل الكبائر اللي ذنوا اللي شربوا خمر اللي فعلوا كذا كذا تعرف كبائر كثيرة. فشفاعة النبي عليه السلام في أقوام فعلوا موبقات يعني خلاص ولم يتوبوا منهم فعلوا كبائر ولم يتوبوا منهم فيخشوا النار فيشفع لهم النبي عليه السلام ويخرجهم من النار إلى الجنة بأبي هو أم صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخامسة يا جماعة أنكرها الخوارج في أواخر عصر الصحابة وأنكرها المعتزلة في أواخر عهد التابعين. أنكروها قالوا إيه؟ قالوا لا لا لا أي واحد مات على كبيرة وعمل الذنوب يوم تبشي لا ده هيخلد في النار. ودخلت منهج أهل السنة والجماعة لا يخلد موحد يا جماعة لا يخلد موحد في نار جهنم أبدا. لا يمكن لا يمكن واحد موحد لله عز وجل يخلد في النار. لازم يطلع من النار في يوم من الأيام قعد سنة سنتين إن شاء الله مليون سنة في النهاية لازم يطلع من النار ويخش الجنة لأنه مات موحدا لله عز وجل. هؤلاء أنكروا قول الله عز وجل أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ونسوا قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. معقول ربنا عز وجل يساوي بين المشرك وبين الموحد؟ أما كل إنسان بيذنب كل بني آدم إيه خطأ وخير الخطئين إيه التوابون. يعني ما فيش إنسان في الدنيا معصوم. العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتقول لفلان ما فيش حد معصوم كل بني آدم خطأ كله ما فيش إلا إيه إلا من عصمه الله عز وجل عن ذلك. فكل إنسان خطأ معنى كده أن كل الناس تخلد دوعا؟ لا. فمنهج أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد موحد في نار جهنم. حديث في الصحيحين اللي بيوصف الشفاعة الخمسة دي قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيهتمون لذلك من شدة الهم والتعب فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأقول أنا لها أنا لها. فيقوم النبي يشفع لمين يا جماعة؟ شفع لمين؟ لأهل الكبائر. أهل الكبائر الذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا منها. تمام. فيحد الله عز وجل للنبي حدا يعني عدد معين يعني يقول له مثلا طلع في المرة الأولى مثلا 2001 مثلا لازم سنة يعني. فيحد الله عز وجل له إيه؟ حدا معين يقول فأدخلهم الجنة. شوف حبيبه شوف رحمته شوف أدبه قلبه مليان خير ما يكتفيش بكده لا يرجع مرة ثانية يقول فأعود إيه فأعود إليه ثانية فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا سبحانه وتعالى. قال فيدعوني الله عز وجل ما شاء أن يدعني. تمام. ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. يقول فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع. فيحد للنبي حدا فيدخل النبي يخرجهم من النار إلى الجنة يرجع مرة ثالثة ويسجد للحق جل وعلا فيأمر الله عز وجل ويحد له حدا يرجع يذهب إلى النار ويخرج هؤلاء إلى الجنة أربع مرات. أربع مرات يعمل كده النبي عليه السلام. تمام. وقد يكون أكثر من أربعة لكن الورث الحديث ثم إيه ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. تمام. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة البر هو القمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. معقول واحد يجي يوم القيامة وما فيش في قلبه مثقال ذرة؟ معقول الكلام ده؟ مش ممكن طبعا. لكن رغم ذلك لو في قلبك ذرة إيمان إن شاء الله لن تخلد في النار لن تخلد. لكن احنا نتكلم عن الشفاعات يا جماعة وإحنا والله إحنا في غنى في غنى إن إحنا نقف في النار ولا لحظة ما نستحملش. ده النار لما يخشها أغلى وأفضل أهل الأرض من أمور الدنيا فقط مش أفضل أهل الأرض إيمانا لا أغنى واحد أكثر واحد يتمتع هينسى كل اللي عنده بغمسة مش بدقيقة بغمسة واحدة. شوف قد إيه في الحديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل إيه؟ أهل النار فيغمس غمسة في النار ثم يسأله العزيز الغفار عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. يا الله شوف قد إيه رحمة ربك ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. لو في قلبك ذرة ذرة إيمان مش هيسيبك في النار مع انه غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ورغم ذلك لا ظلم اليوم. لو في قلبك ذره الايمان هتطلع من النار وهتخش الجنه بفضل الله عز وجل. يعني بعد ده كله معقوله في انسان على وجه الارض ممكن ما يكونش بيحب ربنا؟ طب ازاي طيب؟ ويقول لك لا انا بحب ربنا. طب بتحب ربنا ما بتسمعش كلامه ليه؟ ما بتصليش ليه؟ ما بتحجبش مراتك ليه؟ بتشرب سجاير ليه؟ بعد ما تزعلوا مني معلش معلش انا ما بقولش اللي بيشرب سجاير ده راجل يعني لا بس يعني برضو انت بتقول انها مكروهة واحنا بنقول انها حرام. فلو سلمنا انها مكروهة وانت بتحب ربنا وانا واثق من كده والله لو بتحب ربنا مش عايز تبطل السجاير ليه؟ تقول لي مثلا مكروهة طيب مش انت بتحبه تعمل حاجة هو بيكرهها وتبقى بتحبه ازاي؟ صح لا يا جماعة ما الكلام يعني ايه؟ يعني قيسه بالعقل كده خده بالعقل. واحد يقول انا بحب ربنا بحبه حب كبير جدا ورغم ذلك ربنا حرم عليه شيء وهو بيقول انا مش قادر افيده. انا ما بقولش انه ما بيحبش ربنا لا انا بقول حبه في نقص حبه في غبش لسه ما اكتملش. عايز تحبه صح توافقه في كل ما اراد. خدت بالك والله احد السلف بيقول كلمه يا اخوانا لما تقراها تبكي بيقول والله يا رب لو عذبتني في النار لما قلت لك الا كلمه واحده والله ما خرج حبك من قلبي مثقال ذره. انا برضو بحبك حتى لو عذبتني في النار برضو انا بحبك سبحان الله. ولذلك أعلى مرتبة إيمانية حبك لله مش رغبة ربنا بس خوفا فقط لا حبا. لما اتقالت الإيمانيات دي اخواننا السلف صورها في صورة جميلة جدا كالطائر. الطائر رأسه ايه؟ قالوا الحب وجناحه الخوف والرجاء. طب اقطع جناح ممكن يعني يعاثر بالجناح الثاني. اقطع الجناح الثاني مش مشكلة هيمشي على رجليه خد بالك. طب اقطع راسه مات خلاص. فلو قطعت الخوف هيبقى كله رجاء ممكن يقع في معاصي كتير جدا هيبقى على خطر لكنهم يعني مش هنقدر نقول ان هو هيضيع خالص لا. طب لو قطع الرجاء وبقى خوف بس ممكن يوصل لمساله الياس لا واحنا مش هنوصل للياس. لكن لو قطعت الراس يبقى قطع محبته لله. هل تتخيل ان الله عز وجل ممكن يقبل عباده من واحد بيكرهه؟ تخيل حاجه زي كده. يعني لو واحد بيكره ربنا وبيصلي طب ازاي بتكرهه وبتصليه؟ هتبقى فلو بتحب ربنا اسمع كلامه شوف ربنا بيقول ايه. يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ده النداء ده مين يا جماعه؟ ده لينا احنا. ولذلك ابن مسعود ايه؟ اذا سمعت هذا النداء فاصغ له سمعك ليه؟ قال فانه خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. تعالوا نشوف النوع السادس من شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعته في استفتاح باب الجنه. يا سلام حتى وانت داخل الجنه ما تستغناش عن حبيبك صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يحصل لك اي خير الا خلف النبي. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ايه عن سبيله صلى الله عليه وسلم. يبقى سبحان الله يبقى عند استفتاح باب الجنه انما اعتمد لك ايه؟ انا اول الناس يشفع في الجنه. الحديث رواه مسلم في روايه الترمذي السنه الصحيح. انا اول من ياخذ بحلق ابواب الجنه. يا سلام خلاص انت عديت من على الصراط انا بطل ما فيش بقى خلاص بقى عديت بقى من ايه؟ من مآزق يوم القيامه بقى واشدائد واهوال يوم القيامه. عديت الصراط وصلت بقى للقنطره لقيت قدام بعد القنطره على طول باب الجنه. وصلت لباب الجنه بس خش الجنه بقى. ازاي؟ اخشها ازاي يعني؟ خبط يا اخي. خبط على باب الجنه رضوان عليه السلام يرد عليه من بالباب؟ مين؟ مسلم وعايز اخش الجنه. ربنا قال لي خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. انا جاي انفذ عايز اخش. انت مين؟ مين في مصر يعني؟ ها؟ والله انا من مسجد الفتح. مرحبا ما حدش يخش قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن تخش قبل النبي عليه الصلاه والسلام. فيجي النبي وانت واقف والناس كلها واقفه خلاص بقى عدينا من كل الاهوال ناقص بس تخش الجنه. فيجي النبي يخبط بقى. ده النبي بقى لما يخبط بقى فخزن الجنه حاسس مين اللي بره. يقول من؟ يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنة عند أوامر مسبقة من مين؟ من مالك الملك وملك الملوك. يقول لك أمر ليك أنت بالذات أمر لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فأدخل الجنة ومعي فقراء المهاجرين قبل الأغنياء بخمسمائة عام بنصف يوم. زي ما قلنا بكده مش شرط ان انت لما تخش الاول ان اللي هيجي بعدك يبقى في منزلة اقل منك، لا، ممكن يجي اللي بعدك يبقى في منزلة ودرجة في الجنة اعلى منك. وتحس يعني ممكن الفقير يخش الجنة قبل الغني، ماشي جميل قوي، ليه؟ لأنه اتحرم في الدنيا عيني وكان صبر وراضي عن قضاء الله، فربنا بيعوض يخش الجنة نصف يوم 500 عام قبل الغني. طيب يجي الغني يخش بعدها، ده راجل انفق بقى وعمل اوجه خير بقى كتير قوي وبنى مساجد ودار ايتام وكفى اليتامى وعمل بقى خير كبير قوي، فيتحاسب اه على المال ده الفتره دي كلها، لكن لما يخش لا، يبقى في درجه اعلى من هذا ايه الفقير. ولذلك لما فاضلوا احنا قلنا بكده بين الغني الشاكر وبين الفقير القبر، قالوا مين؟ قالوا الغني الشاكر. ليه؟ لان دواعي الفتنه موجوده، ورغم ذلك كان انسان اصيل استخدم هذا المال في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله الشفاعة السابعة بقى من شفاعات النبي، هم فضل شفاعتين، شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وده هيبقى إيه؟ هيبقى موضوعنا إيه؟ ده الجاي. الشفاعة التامة شفاعة النبي، شوف سبحان الله، طب ما كان غير عسل اكتفى بشفاعتين، شفاعة ببدء الحساب وشفاعة إن إحنا نخش الجنة، مش كان فيه؟ لا لا لا، النبي ما بيفكرش فيك أنت بس، ما بيفكرش في اللي بيسجد وبيركع وبيصوم واللي لابس حجاب، لا لا لا، ده بيفكر في الأمة الثانية اللي عايشة بعيد عن طاعة الله وناسية القرآن والسنة وناسية آخرتها وعايشة دنيتها بس، خايف عليهم برضه أنهم يتعذبوا. فالشفاعات دي كلها إيه؟ ثمن شفاعات عشان تشمل الناس التانيين. أنت دخلت الجنة، ربنا يرزقنا جنة أهو، وبعدين وصلت لدرجة معينة وكان أملك انك تطلع درجة اعلى، يوم النبي عشان يشفع لك عشان تطلع من الدرجة دي للدرجة اللي اعلى منها. شفاعة النبي في رفع درجات اهل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب اعمالهم. يعني تلاقي نفسك ايه داخل جنات عدن، لا انا عايز الفردوس، خلاص يشفع لك النبي يخش الفردوس. هتخش جنات دار السلام، تقول لا انا عايز حدائق المعاد، شفاعة مجد الفقر واخد بالك، عايز المحطة اللي بعدها. طيب خش يا سيدي الجنة اللي فوق ايه دار السلام، تلاقي نفسك في اي مكان ايه في الجنة، فتتمنى فيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم انك تخش الدرجة التي ايه التي بعد ذلك. شفت قد ايه النبي كان تعب عشاننا في الدنيا، لما تقعد تبص كده لما تشوف يعني حياة النبي. والله يا جماعة سبحان الله، اذكر وانا شغلت كتاب مجلد سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، قعدت اشوف الروايات الطبيعية كلها في السيرة، فوقفت على كل الروايات ديت وقعدت اشوف قد ايه النبي تعب عشاننا. علم الله سبحانه وتعالى اكثر كتاب بكاني هو كتاب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت عايز اقول تحت نفسي كده، بقى النبي عشان عمل كل ده عشاننا، والامه مش حاسه بقيمة النبي ولا بقدر النبي، ومش هيتعب عشانك بس في الدنيا، في الدنيا اتخنق واتضرب وألقي ثلج الجذور على ظهري وخنقه اكبر نبي معيط وبصق في وجهي وكسر رباعيته وشج جبينه وسال الدم الشريف من وجهي وضحى بكل شيء، كل دوت عشان خاطر عشان تبقى انت مسلم، بقيت مسلم بس عاصي مش هيسيبك برضه، يفضل وراك حتى في الاخره يشفع لك عشان ما تقفش الوقفه الوحشه دي، ويشفع لك عشان تخش الجنه، ويشفع لك عشان يرفع درجتك في الجنه، وانت داخل النار يشفع لك عشان تخش الجنه، وانت حسناتك تساوي يشفع لك عشان تخش الجنه، وانت ويفضل وراك صلى الله عليه وسلم يشفع لك. تعرف انت عايز ترد فضل النبي مش صعب، بس عايز ترد شيء من فضل النبي عارف تعمل ايه؟ لو انت ما بتصليش صلي من النار، عارف ليه؟ لان انت هتبقى في ميزان حسنات النبي، هتثقل ميزان النبي، يبقى انت كده عملت ايه؟ وفيت شيء بسيط جدا جدا لا يساوي مثقال ذره من فضل النبي. لو واحده نفسها تقول النار بس ده انا بحب النبي جدا، طب خلاص البس حجاب النار وقولي ده لما هلبسه هيبقى في ميزان حسنات مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت كده بتثقلي. ولذلك اثقل ميزان يوم القيامه هو ميزان النبي عليه الصلاه والسلام، اثقل ميزان. لو وزن ميزان الخلائق جميعا وميزان النبي لرجحت كفه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اسمع الحديث الجميل اللي سمعناه الصلاه. حديث رواه احمد بسند صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ خيرت بين الشفاعه، خد بالك، خيرت ايه؟ بين حاجتين، خيرت بين ان انا اشفع للامه، وبين ان يدخل شطر امتي الجنه، فاخترت الشفاعه. انت متخيل الكلام ده؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ربنا خيرني، تحب يا محمد صلى الله عليه وسلم نص امتك، امتك قد ايه؟ 100 مليار، 50 مليار منهم يخش الجنة، ولا تختار الشفاعة؟ قال لا الشفاعة. ليه؟ ده دليل على ان بشفاعة النبي سيدخل في الجنة اكثر من نصف الامة، صح ولا لا؟ وإلا كان النبي كان خلاص حلو قوي، النص في الجنة ونص في النار جميل، لا لا لا لا، شوف رحمة النبي قال ليه، فاخترت الشفاعة. وده دليل زي ما قلت لك على ان اكثر من نصف الامة هيخش الجنة ان شاء الله جل وعلا. طيب في شفاعات تانية بعد شفاعات النبي؟ كم شفاعة دلوقتي احنا قلنا؟ 8 شفاعات النبي. في شفاعات غير شفاعات النبي؟ في شفاعة الانبياء والملائكة والمؤمنون وشفاعة كلام فجر. اول حاجة شفاعة الملائكة. شفاعة الملائكة الحديث في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، اللي يحصل أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله عز وجل أن يرحمهم، فيعرفونهم في النار بأثر السجود لله عز وجل. شفت الصلاح حلو إزاي؟ شفت يعني أنت عياذا بالله لو دخلت النار أثر السجود لا يمكن النار في جنب. شوف حتى النار اللي هي يعني حاجة مثل الله العفو العافية، ورغم اللي هي قد نار الدنيا 70 مرة كما صح مسلم، ورغم من ذلك من شدة هذا التوحش تيجي عند أثر السجود لا ابعد ليه، ده سجد المنطقة دي سجدت لله سبحانه وتعالى. فيخرجونهم من النار ويصبون عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة. تمام؟ يبقى دي شفاعة مين؟ شفاعة الملائكة. في شفاعة مين كمان؟ شفاعة المؤمنين. ربنا يرزقنا شفاعة بعض يا رب. فصحبة أهل الإيمان يا جماعة تنفع دنيا وآخر. دنيا وآخر. دنيا تنتفع بصاحبك المؤمن، يدلك على الخير، يعينك على الخير، ياخذ بيدك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، وفي الآخرة تشفع له إذا أذن الله لك ويشفع لك إذا أذن الله له سبحانه وتعالى. حديث البخاري ومسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده، يعني والله ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في اتفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. تقعد تطلب من ربنا أن ينجي إخوانك اللي فين؟ اللي في النار. ربنا يعافينا وعافيكم. يقول صلى الله عليه وسلم فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. أخرجوا إيه؟ خش النار، اللي تعرفوا هاتوا دخلوا فين؟ الله. طب ده الناس في النار وشو ما يتغير؟ هو النبي عسى مش أخبر كما صح مسلم والترمذي إن درس الكافر يوم القيامة قد إيه؟ قد جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا، ومشيته من جهنم كما بين مكة والمدينة. يعني حتة الرجل البسيط اللي اتغير اللي هنا اللي ما يدوب متر ونص في 50 سم يوم القيامة هيبقى إيه؟ في النار قد إيه؟ من مكة للمدينة. طب أنا أعرفه إزاي؟ ربنا هيعرفك بيه. هتبالك؟ ربنا هيخليك إيه؟ تعرف. فيدخلون النار. تمام؟ فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه أو إلى ركبتيه، حتى يظلوا مرة واثنين وثلاثة حتى يقولوا إيه؟ ربنا ما وجدنا فيها إلا إيه؟ يعني أخرجنا من فيها من أرض. تمام؟ يقول جل وعلا ارجعوا، مش ديوا بس، لا ارجعوا مرة تانية. فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، يرجعوا مرة تانية. يقول جل وعلا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، يرجعون مرة أخرى إلى الحق جل وعلا فيقول تعالى ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، شوف ختام الحديث بعد، ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا. خلاص ما تبناش فيها واحد في ريحة الخير، خلاص كله ايه؟ خرجناه من النار ودخلناه الجنة. عايزين النهارده بقى نخرج من الحلقه الجميله دي، ها؟ ده عهد بقى، نتواعد ونتعهد هذه الليله في بيت الله عز وجل. يعني اسالكم بالله عز وجل ان قدر الله عز وجل لنا الشفاعه ان يشفع بعضنا في بعض، نشفع لبعض يوم القيامه. ربنا يبارك فيكم، اللي ربنا يقدر له الشفاعه يشفع فيها، ونتفق من دلوقتي عشان ما حدش يستنبل يعني. ربنا يحفظنا. ربنا يحفظنا يحفظنا. اخر شفاعه يا جماعه هي دي مفاجاه الليله بقى. اخر شفاعه، شفاعه مين يا جماعه؟ شفاعة مالك الملك وملك الملوك. مالك الملك الله سبحانه وتعالى، مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. الحديث في الصحيحين أيضا يقول جل وعلا اسمع لكلام الحق، اسمع لكلام حبيبك جل وعلا، يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فيخرج هؤلاء بقبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. خيل واحد عمره ما عمل حسنة ما جاش بحسنة في حياته، لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة اسمه يا جماعة نهر الحياة. يا سلام، بعد ما تبهدل بقى وتشوى وبقى زي الفحم في النار يخرج، يخش نهر الحياة، يطلع من نهر الحياة كأنه اللؤلؤ المنضود. يا سبحان الله، شوف شوف رحمة ربنا ده، مع انه ايه، مع انه غضب غضبا لم يغضب قبله مثله. امال لو ما غضبش، شوف رحمة ربنا ده ورحمتي ايه، سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي سبحانه وتعالى. فيخرجهم فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم إيه؟ الخواتيم. يعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول لهم جل وعلا ادخلوا الجنة، ده مين اللي كانوا في النار، ادخلوا الجنة، فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من الأولين ولا الآخرين، ده اللي تشاو في النار وبقوا فحر، يقول يا رب اديتنا حاجات ما اديتش لحد أبدا. فيقول جل وعلا لكم عندي ما هو أفضل من ذلك، لبيت الحديث. فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام، ألا توحد الخالق، شوف رحمة ربنا دي يا جماعة، شوف دي ده ربنا ما يتحبش يا جماعة، بقى ربنا انا افعل اشياء وتقول لي بسيبها اقول لك لا ده هو بيكرهها، مش دي حرامها، انا افعل شيء ربنا بيكرهه ابدا، والله لو بتحبه بجد بجد وتستحق الشفاعه دي سيب كل المحرمات، سيب كل ما يرضي الله عز وجل، وابحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى. طب ايه شروط الشفاعه يا جماعه؟ يعني ايه الشرط اللي لازم يتوفر في امر الشفاعه؟ حاجتين، اول حاجه اذن الله عز وجل للشافع، ثاني حاجه الرضا عن الشافع والمشفوع. يعني مش هتحصل شفاعة إلا بعد إيه؟ بعد ما نستأذن من ربنا سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء لن يشفعوا إلا بعد الإذن. حاجة تانية رضا الحق جل وعلا عن الشافع والمشفوع. ما ينفعش تشفع لحد ربنا مش عايز، وما ينفعش أنت ربنا يكون مش عايزك وأنت تشفع، ما ينفعش. لازم يكون راضي عن اللي هيشفع وعن اللي إيه؟ وعن اللي هيشفع فيه، تمام؟ يعني على سبيل المثال، هل ينفع إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أبي جهل؟ ما ينفعش. هل تقبل شفاعته؟ ما تقبلش. ليه؟ لأن ده أبو جهل. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فينا، يشفع فينا احنا موحدين، ماشي. هل ينفع ان يجي يوم القيامة فرعون يقول اللهم شفعني في هامان؟ تنفع؟ يعني تقبل شفاعة ان هم يهلكين يخشوا مع بعض النار، ماشي. انما تنفع ده يشفع بده؟ هل ينفع ابو جهل يقول اللهم شفعني في ابي لهب؟ برضه ما ينفعش. يبقى لازم رضا الله عن الشافع وايه؟ والمشفوع. ثاني حاجة الاذن، لازم تستأذن. شوف خد بالك ان انت مش هتشفع الا ايه، من ذا الذي يشفع عنده الا ايه، الا باذنه، وما من شفع الا من بعد اذنه سبحانه وتعالى. يبقى لابد من الرضا عن الشافع والمشفوع. ثاني حاجه ايه؟ لابد ايه من الاذن. حتى الملائكه الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون، ما حدش فيهم يشفع الا بعد اذن الرحمن. اسمع ماذا قال ربك، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. ياذن ويرضى، يبقى الاثنين إذن ورضا. وعشان كده سيدنا إبراهيم عليه السلام يجي يوم القيامة، والحديث رواه البخاري، يجي يحاول يشفع في أبيه لا تقبل شفاعته، ما تنفعش، أبوه آذر. قال صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قطرة وغبرة، ربنا عافينا. فيقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك لا تعصيني؟ أنا مش قلت لك اسمع كلامي؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك، خلاص النهاردة اسمع كلامي. فيقول إبراهيم عليه السلام يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد اللي هو أبوه؟ فيقول جل وعلا إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم عليه السلام انظر ما تحت قدميك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، ضبع متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ده مين؟ ده أبو إبراهيم عليه السلام. نوح عليه السلام حب يشبع في ابنه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت إيه؟ أحكم الحاكمين. طيب قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. والنبي عليه السلام لما حاول يشفع فيه لما مات عمه أبو طالب قال إيه؟ قال لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. طيب واحد يقول بقى أنت كلمتنا عن الشفاعة لكن ما قلتناش إزاي نفوز بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. عايز تفوز بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام خمس حاجات يخلوك تفوز بشفاعة. إيه هما؟ أول حاجة أن تلقى الله عز وجل على نعمة التوحيد تبقى موحد. وعشان كده يا جماعة بقول أصل الأصول أن أنت تتعلم توحيد الله عز وجل. توحيد والعقيدة دي أهم حاجة تتعلم. خد بالك لما تجيش تتعلم النهاردة توحيد والعقيدة على يد واحد أصلا ما هوش عارف. مفيش النهاردة واحد يدرس لك العقيدة الأشعرية ولا العقيدة مش عارف إيه وتقول لي هو ده لا دي مش عقيدة. لا عايزين عقيدة سلفية كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب أول حاجة أن تأتي يوم القيامة موحدا لله. حديث رواه مسلم نبعث ما ليه قال وإني اختلفت دعوات شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله إيه شيء. جميل أول. يبقى دي أول حاجة. ولذلك في الحديث اللي رواه البخاري عن أبي هريرة إن هو سأل النبي من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبي. واضح كده؟ طيب السبب الثاني الاستعانة بالله. إن أنت تستعين بالله تلجأ إلى الله تصلي وتبكي بين يدي الله يا رب ارزقني شفاعة حبيبك صراحة وتبكي بين يدي الله عز وجل. يبقى الاستعانة بالله أول حاجة أن تلقى الله موحدا. ثاني حاجة أن تستعين بالله وتسأله أن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة الثالثة سبب الثالث أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم لكنه من تواضع النبي عليه السلام. ورد في حديث ثاني جميل أو برضه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. السبب الرابع اللي هو ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. السبب الأخير كما عند أحمد والترمذي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن يموت بها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نرد بسرعة كده على من أنكر الشفاعة. بعد كل ما ذكرنا موضوع الشفاعة يا جماعة في ناس في القديم والحديث أنكروا شفاعة النبي عليه السلام. ليه يا جماعة أنكروا شفاعة النبي؟ قالوا أصل الرواة الذين نقلوا أحاديث الشفاعة ما هماش معصومين وممكن يكونوا نقلوا الأحاديث دي إيه؟ غلط. طيب ماشي جميل جدا. نرد عليكم برد جميل. نقول لك لو أنت النهاردة رحت الدكتور وقلت له يا دكتور اكشف عليه فكشف عليك قال لك انت محتاج عملية جراحية لاستئصال اي حد ماشي هتقول له ايه لو سمحت يا دكتور اجمعني كل الاطباء اللي في مصر اللي اتخرجوا من اول ما انشئت جامعة القاهرة حد يومنا هذا وكلهم يوقعوا على الورق ان انا استاهل او ان انا محتاج عملية عشان اعمل عملية ليه لانك انت مش من رواة الثقات وانت غير معصوم فانا عايز كلكم تجمعوا على هذا كان الناس يقول عليه ما هوش طبيعي صح ولا طيب لو احنا النهارده هنرد كل الروايات لو احنا حكمنا العقل في كل الروايات هنرد ثلاث ارباع الشريعه هنرد ايه ثلاث ارباع الشريعه ولما تقرا بقى كيف جمعوا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وتقرا كيف فعل علماء الجرح والتعديل وازاي بقى تتبعوا كل راوي هتعرف ان الاحاديث دي لم تنقل كده يعني مساله مش بسيطه يا جماعه طيب اللي انكر الشفاعه استدلوا بايه بقران وسنه اه والله بقران وسنه ده اللي انكر السنه استدل بالسنه تخيل يعني شر البلية ما يضحك لما واحد جه طلع انكر السنه قال احنا بقى قرانيين ومش هايه وما لا نعمل بالسنه طب ايه دليلك قال لك حديث رواه مسلم يا راجل حرام عليك انت لسه بتقول انا ممكن السنه فتستدل على انكار السنه بالسنه سبحان الله فالانكار قال لك ايه احنا استدلنا بايات وايه واحاديث من الايات قول الله عز وجل ليس لك من الامر شيء الا له الخلق والامر قل ان الامر كله لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ومن السنة قال لك حديث رواه مسلم لما أسلم لما ندي القول لله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين طلع على جبل الصفا ونادى على بطون قريش وفي الآخر قالت إيه أن أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. قال لك لا ده كمان في دليل عقلي كمان غير القرآن والسنة. إيه هو يا جماعة؟ قال لك إزاي واحد يشفع في راجل ثاني ويكون ربنا حكم على الثاني ده من أهل النار؟ مش ده كده يعني تعدي على حقوق الله عز وجل؟ وانتوا عارفين ان قول الله عز وجل لا يتبدل. قال جل وعلا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام من العبيد. نرد على الجماعه دول نرد بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ايه من دي؟ قلنا الشفاعه مش هتكون الا بعد اذن من الله وبعد رضا من الله عن الشافع والمشفوع. ولذلك من ضمن الادله اللي هم استدلوا بها على انكار الشفاعه اللي هي من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا ايه ولا شفاعه. الايه ديت جه بعدها ايه؟ من ذا الذي يشفع عنده ليه؟ الا باذنه. يبقى في اذنه. يبقى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه جاءت بعد الايه او بعد الجزء بتاع ايه؟ من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. ولذلك ربك قال ايه؟ قال ما من شفيع الا من بعد ايه؟ يبقى قلنا لازم يبقى في اذن. ثاني حاجه كل لله الشفاعه جميعا صح؟ بس هو هياذن للناس يشفعوا الانبياء والملائكه وغيرهم تمام والمؤمنون. طيب ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يبقى في اذن ورضا. يبقى ايه؟ يبقى ما من شفيع الا من بعد اذنه. ادي رقم واحد. الايه الثانيه ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ادي رقم اثنين اذن ورضا. يبقى المقصود من الكلام ده ايه يا جماعه؟ ان الشفاعه صح نقدر نقول انها لا تقبل في حق الكافرين. حق ايه؟ الكافرين. هم بيبقى اللي ينطبق عليهم قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقول الله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يبقى كل الآيات اللي نفت الشفاعة نفتها عن مين؟ عن الكفرة وعن الظلمة، أو إن كانت بغير شروطها. يبقى حاجتين. يبقى الآيات نفت الشفاعة مين يا جماعة؟ عن الكفار والظالمين. دي حاجة. الحاجة الثانية نفتها عن الذين لم يستوفوا شروط الشفاعة اللي هي الإذن والرضا. ده ايه؟ ده اول حاجه. الدليل العقلي هو مين اللي قضى ان فلان ده يخش النار؟ مش ربنا؟ ربنا. طب مين برضه اللي قضى ان يؤذن للنبي بالشفاعه؟ ما هو برضه ربنا. يبقى ربنا حكم على فلان بالنار وفي نفس الوقت قضى ان يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر كله لمين؟ لله. يبقى المساله مش مساله ان النبي هيعمل شيء من غير امر الله. لا، كله. قل ان الامر كله لله. فهو اللي هيأذن لسين من الناس او يأذن لنبي او يأذن لملك في الشفاعة في هذا الانسان. يبقى الامر كله لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لا داعي لانكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا انها وردت في احاديث زي ما قلنا في البخاري ومسلم. في البخاري ومسلم. والحقيقة يعني مسألة المناقشة من انكار الشفاعة محتاجة محاضرة واحدة، بس احنا ايه نعرش كده بايه بكلمتين صغيرين. واجب الاسبوع ده يا جماعة، واجب الاسبوع ده. والحقيقة واجب يعني يعني يعني يعني أحرج عليكم إن ما حدش فرط في الحفلات ده. تصلوا على النبي ألف مرة الأسبوع ده. استحقوا إنك تحققش. حبيبي صلى الله عليه وسلم، شفت قد إيه تعب عشانك في الدنيا، وشوف قد إيه هيتعب عشانك في الآخرة. تصلي عليه بمعدل كل يوم 43 مرة. هو حد يحترم ورد يقول لك الله ده الشيخ عملنا لنا إيه؟ ورد ده بتاع صوفية. لا والله، ده أنا بس يعني أنا قصدت بالألف مرة، مش ألف مرة يعني. انت يعني تجود بقى كده براحتك بقى كده. تجود على مين؟ على النبي؟ لا، ده على نفسك والله. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها ايه؟ عشر. اذا تكثر اقصد يعني من هذا الكلام تكثر من الصلاة على النبي. ثاني حاجة صيام الاثنين وخميس. ثالث حاجة ودي اخر حاجة، اني على قد ما نقدر كل اخ من الاخوة اللي قاعدين قدامي يجتهد انه يخلي واحد في ميزان حسنات يكون سبب في ذلك. اديله شريط، هاته محاضرة، اعمل اي حاجة. واي اخت عايزها تكون سبب، مش الناس تحجب بس، لا، تتسبب في واحده ثانيه تتحجب ان شاء الله جل وعلا. درسنا القادم ان شاء الله بعنوان الذين يدخلون الجنه بغير حساب. اني داع فامنكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نستغيث بك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جلتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. شفع حبيبك فينا، شفع حبيبنا فينا، شفع حبيبنا فينا صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد، نسألك إيمانا لا يرتد، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب انفعنا ما علمتنا، انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وفي الشيشان، وأفغانستان، وفي العراق، وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، ثبت أقدامهم، جمع كلمتهم، وحد صفهم، وحد صفهم، جمع كلمتهم، وحد صفهم. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل حافيهم، وداو مرضاهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم. تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم. اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم. اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. زلزل الارض من تحت الكافرين، زلزل الارض من تحت الكافرين. جمد الدماء في عروقهم، جمد الدماء في عروقهم. يكتم اطفالهم كما يكتموا اطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. رد الينا المسجد الاقصى الاثير، رد الينا المسجد الاقصى الاثير. قدس ارواحنا هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، على اعتاب المسجد الاقصى، على اعتاب المسجد الاقصى، على اعتاب المسجد الاقصى، على اعتاب المسجد الاقصى. يا رب العصر ظاهر بين يديك، وذلنا واضح بين يديك، فإن لم تنزل نصرك علينا فمن ينصرنا؟ يا رب نصرك الذي وعد، يا رب نصرك الذي وعد. يا رب مصرك الذي وعد، يا رب رحناك بالموحدين، رحناك رحناك رحناك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك يا رحمن، رحماك يا ربنا بالدماء التي سالت، رحماك يا ربنا بالدماء التي سالت، رحماك بأعراض أخواتنا التي انتهكت، رحماك بأعراض المسلمات العفيفات، رحماك يا ربنا بأعراض المسلمات العفيفات، يا الله ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. يا رب ارزقنا شفاعة حبيبك، ارزقنا شفاعة حبيبك، أتمم لنا النعمة بشفاعتك يا ربنا، ارحمنا يا رب إذا صرنا إليك يا ربنا، ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت يا الله، ارحمنا يا ربنا، تب علينا لنتوب، تب علينا الليلة، تب علينا الليلة الليلة، نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، نعوذ بك يا ربنا من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من زقوم النار، نعوذ بك من خلود في النار. ارزقنا يا ربنا شفاعة حبيبك، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، لا تخرجنا الليلة الا وقد اعتقت رقابنا من النار. يا ربنا اعتق رقابنا الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة من النار، لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك، وأنت غني عن عذابنا، وأنت غني عن عذابنا، وأنت غني عن عذابنا، نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، اشف كل مرضى المسلمين، ارحم كل موتى المسلمين، يا رب اجمع كل من حضر الليلة مع النبي في الجنة، اجمعنا مع النبي في الجنة، ارزقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واختم لنا جميعا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى